أقول عندما أذهب إلى بلدي في الإجازة أخذ معي بعض المصاحف وأخذ فرشا للمسجد، هل هذا يعتبر صدقة جارية؟ وأيضا أرجو أن تحدثوني كثيرا عن الصدقة الجارية ابتغاء مرضات الله سبحانه وتعالى، جزاكم الله خيرا. نعم، المصاحف والكتب العلمية وفرش المسجد هي صدقة جارية، ما جعلت تنتفع بها. وهكذا بناء المساجد من الصدقة الجارية، وبناء المدارس لتدريس العلم الشرعي من الصدقة الجارية، وإصلاح الطرق للمسلمين من الصدقة الجارية، وهكذا توزيع الكتب بين الناس لحصول نافعة مفيدة من الصدقة الجارية، وهكذا إيقاف الأوقاف الشرعية في وجوه الخير، كأن يقف بيتا كفقلته في فقراء المسلمين أو في عمارة المساجد أو في توزيع الكتب المفيدة والمصاحف، كل من الصدقة الجارية. فالصدقة الجارية تشمل صدقة بالمال وإيجاد الأوقاف الشرعية النافعة وبناء المساجد وجميع ما يبقى نفسه للمسلم، كله يسمى صدقة الجارية. يبقى ما دام تكون هذه الصدقة باقية، ما دام النافع، ما دام يدفع حاصلة، ما دام الثراء تتلاذى، ما دام اكتساب تتلاذى، ما دام مصحف تتلاذى، ما دام المسجد تتلاذى، وهكذا كله صدقة الجارية. والمال الذي يبذل في سبيل الله من غلة الوقف هي صدقة الجارية. نعم، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.